المسجد الأقصى. وفي هذه المسألة حكمة تكلم بعض العلماء فقد ذكر بعضهم أن الحكمة من ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه أخبر قومه أنه عرج به إلى السماوات العلى دون أن يدلل على ذلك بما حصل له في رحلة الإسراء فكان تصديقهم لذلك أبعد. ولذلك عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رأى بعض الأشياء، والتي منها أنه رأى قافلة لقريش ثم أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ولما هم وصل إلى المسجد الأقصى ولما سألوه عن وصفه رفع الله جل وعلا أمامه فأخبرهم بوصفه. فكان في هذه الأحداث ما يدلل على صدقه بالنسبة لهم. مرتين على بشارة في الآخرة وعلى بشارة وخبر في الدنيا وعلى تكليف بين البشارتين. ولا تجد في القرآن سورة إلا وفيها إعجاز ظاهر أو إعجاز خفي. والإعجاز في هذه السورة إعجاز ظاهر أنني قد يمسني من السوء، ولو كنت أعلم الغيب لحذرت من أن يمسني السوء. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله. قال في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: هو نهر وعليه الله. وفي بعض الألفاظ: هو نهر في الجنة وعدنيه الله. حوض لأمتي آنيته عدد نجوم السماء ترد عليه أمتي. قال: فيختلج الرجل دوني، أي أن الرجل يدنو من الحوض، ثم تأتي الملائكة فتصده عن الحوض، فأقول: يا رب إنه من أمتي. قال: فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثت بعدك. وفي رواية: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو شديد على أهل البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من بدل وغير من أمر الدين، دعا عليه لأن الله يبعده ويحرم أن يشرب من ذلك النهر أو الحوض. فاعتقاد أهل السنة أن المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمعهم الله عز وجل يوم القيامة، ثم يخرج الناس عطاشا يحتاجون إلى الماء، فجعل الله جل وعلا هذا الحوض لتشرب منه هذه الأمة، فيردون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أحدث واتبع وغير فإنه يحرم. الإمام البخاري رحمه الله ورضوان الله عليه بوب في صحيحه لهذه المسألة، إذ أنها من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، لأنها تتعلق بالغيب، وذكر رحمه الله بابا في صحيحه، فقال رحمة الله عليه: باب في الحوض. قال البخاري رحمه الله ومن كتابه أقرب من المصطفى، قال: وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يشير الإمام البخاري إلى أن أصل مسألة الحوض ثابتة في القرآن، ولذلك هو نهر وهو حوض، وأصل الحوض ما يجمع فيه الماء، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: موضع القبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما احتضر ثم مات في بيت أمنا عائشة اختلف الصحابة هل يدفنوه في البقيع أم يدفنوه في الموضع الذي مات فيه. فلما اختلفوا جاء بعضهم وقال أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن النبي حيث يموت، يدفن النبي حيث يموت. فدفن فين؟ فدفن في بيته اللي هو الآن قبر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي موضع بيته وموضع المنبر مسافة حسبتها تجدها عدة أمتار، ما أدري 15 في هذه الحدود، نسيت الآن. هذه تسمى الروضة، تسمى إيه؟ الروضة. ولذلك تجد الناس هناك في المسجد النبوي يزدحمون على إيه؟ على الروضة اللي هي ما بين المنبر، المنبر القديم، المنبر القديم ما زال موجودا إلى الآن، ما بين المنبر الذي كان يخطب عليه كالمسافة اللي الآن اللي ما بين المنبر ده وما بين الحائط، هذه المسافة حددناها هناك بحوالي 10-15 متر تقريبا. ما بين بيتي اللي هو الآن موضع القبر ومن بريد هذه المسافة قال روضة من رياض الجنة، قال ومن بريد على حوضي. إذن منبره على حوضه صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في معنى منبر على حوضه، فمنهم من تأول هذا ومنهم من أثبته على الحقيقة وبه نقول إذا جاء الشيء في الكتاب والسنة وقال بعض العلماء من السلف الصالح بحقيقته فالأصل أن تبقى الألفاظ على حقائقها، وإذا اجتمع اللفظ الحقيقة والمدار فإن الواجب أن يحمل كلام الله وكلام رسوله أن يحمل ذلك على الايه؟ على الحقيقة. قال بعض علمائنا ومن بري على حوضي أي أن الله جل وعلا ينصب له منبره يوم القيامة على الحوض يدعو الناس الله بن زيد وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول هذا للأنصار، الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وآثروهم بالمال وآثروهم بالخير، وبذلك وصفهم الله، فوصف الله الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأنصار سيقتلون ويحرمون، يحرمون من بعض حقوقهم من قبل بعض الولاة، فقال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي اصبروا على ما يقع عليكم من الظلم حتى تلقوني على الحوض. ولذلك قال يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. ايش بيعمل هؤلاء الأمراء؟ يمنعون الرعية من حقوق الرعية، لا يعطون الرعية حقوقهم، ثم وهم يظلمون رعيتهم يرجعون فيطلبون من الرعية حقوقهم في السمع والطاعة، وهو يظلم رعيته لكن يقول أعطني حقي، لكنه لا يوفي للرعية حقه. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ ايش نعمل في هذا الوقت؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعوا. انظر، أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. فأمر الرعية إذا ما وقع عليه حيث وجر أن يؤدوا الحقوق إلى الراعي وأن يسألوا حقهم من الله، فإذا التجأت الأمة إلى الله أصلح الله لهم أحوالهم. نعم. قال وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، جرباء وأذرح قريتان من قرى الشام. وقيل معنى الحديث أي أن المسافة، أي المسافة في الحوض ما بين مكة إلى هاتين القريتين من قرى الشام. انظر الآن السعودية المدينة وانظر إلى قرى الشام، كم المسافة بين المدينة وما بين قرى الشام؟ ذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس الرجل الذي قتل شهيدا نحسبه كذلك رحمة الله عليه، قتلاه الحجاج ليوسف فقط الظالم المعتد. نعم، قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. هذا تأويل ابن عباس رضي الله عنه، كان يفسر إن أعطينا الكوثر يعني الخير الكثير. فلما اعتمد على سعيد بن جبير أن بعضهم يقول هو نهر في الجنة الكوثر، قال هذا من ضمن الخير، والأصح هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر وعدنيه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر يعني نقلا عن علماء قال الأذفر شديد الرائحة الزكية، يعني المسك القوي الشديد في الرائحة. قال ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كيزان عارفين ايش الكوز؟ الكوز اللي احنا بنسميه كوز. وكيزانه كنجوم السماء. ليش؟ ليش هذه الكثرة؟ لكثرة الوالدين عليه، لكثرة الوالدين عليه جعلنا الله وإياكم منه. كثرة الوالدين عليه فكيزانه كنجوم السماء. احسب كم نجم في السماء. نعم. قال من شرب منها فلا يظمأ أبدا، لا يعطش أبدا. من شرب من مائه هذا لم يصبه ظمأ أبدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة موضع تجاه البحر الأحمر، موضع تجاه البحر الأحمر. إيش الآن بيسموها؟ هذه تسمى الآن إيلة. إيلة هذه على اتجاه البحر الأحمر. إيلة احنا بنشرح لفظ، ما بنتكلمش في حاجة ثانية. خلينا في احنا فيه الآن. هذه بيسموها إيلة، كأنها هي على جهة البحر الايه، على جهة البحر الأحمر. قال إن قدر حوضي كما بين أيلة، أيلة وصنعاء من اليمن. صنعاء اللي هي في صرة اليمن، أي المسافة ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن. قال وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، لأنه احنا ذكرنا في المعراج دخل الجنة حقيقة بجسده وروحه. فبينما هو يسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه، يعني طرفاه، قباب الدر المجوف. القبة معروفة، زي قبة الصخرة مثلا أو قبة المساجد، القبة الشيء المستدير على الموضع. قال قباب الدر المجوف، الدر اللؤلؤ، المجوف أي الذي خلى من داخله، يعني قطع كبيرة من اللؤلؤ على شكل القبة على طرفي الحوض والنهر. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. هذا الكوثر، الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه، أو قال طيبه، والأصح في الرواية طيبه، الطيب. أنتم عارفين ما دام في نهر أو في حوض يبقى لابد يخلف طين. فإذا طينه أو طيبه، والأصح طينه، كذا وقع في مجموع الروايات. قال الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، في رواية فأقول أمتي. على ماذا حمل أهل العلم رواية أصحاب؟ في رواية أمتي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية أصيحابي. قال بعضهم: هؤلاء الذين أسلموا في زمنهم من الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم ثم ارتدوا بعد موته، كما حصل في المرتدين الذين ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم أهل السنة بالعدالة فهؤلاء معصومون من الوقوع في الكفر بعد أن شهد لهم القرآن بذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا كلا الذين أسلموا قبل الفتح وبعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى. إذا معنى ذلك معصومون، نقصد أي أنهم لا يمكن أن يقع منهم الكفر لما حكم الله لهم بإيه؟ بذلك، وأنهم سيكونون من أهل الجنة. أما معنى العصمة أنه لا يتصور منهم وقوع الكفر هذا ليس إلا لتنبيه. نعم. قال: فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر خطورة البدع، خطورة البدع أن تحدث في الدين ما ليس منه، تريد الخير فتطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما المناسبة بين طرد المحدث والمبتدع وبين بدعته؟ إن المبتدع لو سألته لما ابتدعت هذه البدعة يقول لك: تقربا إلى الله. إذا الذي يحمل أهل البدع على القرب، الذي يحمل أهل البدع على أن يحدثوا البدعة أنهم يقصدون التقرب. لما قصدوا التقرب بمخالفة الشرع ناسب الشرع أن يرد عليهم البدعة، فقربوا أم طردوا؟ طردوا. نعم. قال: فيقول: لا تدري ما أحدث بعده. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. فرطكم الذي يتقدم الجمع إذا أرادوا أن يشرب فيقدمون أحدهم ليستكشف له الماء. إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. ليس المعرفة الشكلية أن يعرف أشخاص وجوههم، لا، يعرفهم بسيمة الوضوء. إذن هم من الإيه؟ من المسلمين ومن الأمة، وإلا لو لم يكونوا من الأمة لما عرفهم. ولذلك اختلف العلماء هل هؤلاء الذين منعوا من التقية سمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال ابن عباس، وقال ابن عباس سحقا بعدا، قال أبو عبد الله البخاري سحيق بعيد، وسحقه وأسحقه أبعد. إذن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من غير ومن بدل بعده أن الله يبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون يصرفون، وفي رواية معلقة فيحلقون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وعن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعده، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم، أنا قائم على الحوض، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم وفي طريق، والذي نفسي بيده لأذودن لأبعدن رجالا عن حوضي. إذا هناك قال الملائكة تبعده، وهنا قال أنا الذي أبعده، لا تعارض بين الروايتين. ففي البداية لما يراه من أمته يقول أمتي، فلما يخبر بحالهم يطردون، ثم هو يطردهم أيضا مع الملائكة. قال: لأذودن رجالا من عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. زي ما يكون عندك حوض ويجي إبل غريبة تريد أن تشرب فتطرده، فقلت أين تذهبون بهؤلاء؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم ضوال الإبل الغريبة التي ترد عليه ولست صاحبها. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرتكم على الحوض. وعن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء، صنعاء اليمن. وعن نافع ابن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني، فأقول يا رب أمتي ومن أمتي، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شاء شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وفي رواية فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنى عن ديننا. آمين. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة والقواعد الجليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدثت أمته بعد. انظر إيش قال. قال: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا. وقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك لا تدري، لا علم لك. وهنا يجب أن ننتبه كيف أن الأحاديث المنكرة ترد دلالة الأحاديث الصحيحة. ذاك الحديث الضعيف والذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث حديث منكر، يرويه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي عواد وهو صدوق مخطئ. فقد روى هذا الحديث جماعة من الثقات ورووا أصل الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة، ثم تفرد بها هذا المسمى عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، فخالف رواية الثقات وزاد عليه ما لم يذكروه وخالف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، لا تدري ما أحدثوا بعد. إذن متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع علمه بما يدور بعده؟ انقطع علمه فيما يدور بعده من الأمور، فإنك لا تدري ما أحدث بعده. إذن لما يجي ناس يطوفون بالقبور أو يستغيثون بالأموات أو يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذاك الرفاعي الذي جاء ونادى رسول الله فأمد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من قبره، روايات كذب واختلاف وتجرؤ على الله ورسوله. إذن نرجع إلى هذا حديث ضعيف يغني عنه كيف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث صحيح رواه البخاري. الضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لمن جئت به. نعم هذا حتى يكون تبعا لما جئت به ضعيف. أما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هذا رواه البخاري. زاد الإسماعيلي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هل هذا يتوافق مع الدعوة والخروج في سبيل الله؟ نرجع الكلام لأننا فهمت شيء جديد من السؤال. المقصود بقول النبي بلغوا عني ولو آية. طيب هنا بقى وصل لما يريد السائل. يقول هل حرام على الشخص أن يكلم أخاه المسلم عن قدرة الله وعظمته لينقذه من النار؟ فلماذا حضرتك تحرم الدعوة في سبيل الله؟ نحن ابتلينا وأتلطف بالعبارة لأنه هو فأذن وقال أسأل الله أن يجزيك عنا وعن الإسلام خيرا. كيف ربنا يجزيني خير ولا بحرم الدعوة إلى الله؟ نحن ابتلينا بمن لا يفهم عنه بل ينسب إلينا أقوال لم نرها حتى في قيام الليل. اي نعم هذا حدثني بها. ما اقول والله حدثت، حدثني. وبعد ما خالصنا هؤلاء القوم وجدناهم على غير السبيل، لا علم ولا تعظيما عمليا للعلماء. وكان الشيخ انعام الحسن اميرهم في العالم الاسلامي، كان يبايع على الطرق الصوفية الجسية والمتشبثية إلى آخره. المهم الذي أريد أن أقول، نحن لسنا ضد جماعة معينة. التبليغ وغير التبليغ عندنا سواء. كل جماعة تحزبت وصار لها أمير وصارت تدعو الناس إلى جماعتها وترسم لجماعتها منهاجا على حساب الكتاب والسنة، فلا يضرنا من هي هذه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا حسبنا الكتاب والسنة. ولذلك نقول لهذه الجماعات: هل يكفي الكتاب والسنة؟ فإن قال أحد لا يكفي كفر. ذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال يكفي، فلماذا تحوجون إلى الجماعات وإلى التفرق؟ فكفى المسلمين أو فكفى المسلمون فرقة، كفاهم فرقة. إذا تحزب الرجل ماتت فيه حمية الكتاب والسنة، وقامت في قلبه حمية الجماعة. حسبك الكتاب والسنة. وانظر إلى الإمام أحمد ماذا قال: قول الشافعي عندي رأي، وقوله